هذا السؤال الكريم لم يكتب اسمه، يقول السلام عليكم، ما رأي شيخي أو ما رأيه في اللي يختم القرآن حفظا ويخبر الناس بهذا، يتشرف بحفظه؟ طيب أذل الشيخ الكريم، أنا أقف هنا مع حفظ القرآن. ما الذي جاء الشرع به لحافظ القرآن كصنع وليمة مثلا، أو لأهله وذويه منهم حوله يصنع له طعاما أو وليمة أو شيء ما شابه إلى هذا؟ نعم. في حال حفظه القرآن، وهاتان كذلك مسألتان. طيب، أما المسألة الأولى فهو إخبار الناس يعني بختمه للقرآن، وهذا له نوعان. النوع الأول من الناس من يريد أن يقتدى به، أن يكون محل قدوة ويحفز الناس على ذلك، فهذا لا بأس به وهذا له شواهده. وأما الآخر الذي يصنع ذلك إخبارا للناس وتيها وتسميعا، فهذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فيه أحاديث كثيرة في الوعيد في هذا، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الإنسان ليس له من أجله إلا ما أثني عليه في ختمه. وقد جاء عدي بن حاتم الطائي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي وأبي، يقصد حاتم الطائي، فما هو أو أين هو، يعني هل هو في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أباك طلب شيئا فأدركه. فالإنسان الذي يسمع بهذا أو لينظر ثناء الناس عليه وأشباه ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركته وشركه في حديث القدسي. فهذا الإنسان ليس له من الأجر إلا ما حصل له الثناء عليه به، وليستغفر الله عز وجل، فإن هذا من أخطر الذنوب التي تلحق الإنسان، ويكون هذا من جنس قول الله تبارك وتعالى: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهذا له نصيب من ذلك، نسأل الله العافية، والله أعلم. السلام عليكم، شكرا الله لكم.